الحديث الحادي عشر. قال عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. ايش عندكم في النسخة؟ عن ابي محمد، يعني بدأ بكنيته. قال عن ابي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسبط يعني ابن البنت، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقال وهو السبط، واما ابن الابن فيقال له الحفيد. وريحانته صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن كان صغيرا، ويوم أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني لما يبلغ العشر سنوات، دون العشر، لأن علي رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد السنة العاشرة، فيكون عمر الحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السابعة والثامنة. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها أهل العلم على أن طالب الحديث له أن يتحمل دون سن البلوغ، يعني التحمل يكون دون سن البلوغ، لكن الأداء هو الذي يشترط فيه التكليف، بخلاف التحمل، فإن التحمل لا يشترط فيه شيء، فيقبل من الطفل إذا كان مميزا، ويقبل من الكافر، ويقبل من المجنون يعني عند التحمل، لكن إذا أراد الأداء لابد أن تتوافر فيه شروط الأداء، أما عند الأداء فلابد من توافر الشروط. ويضربون لمسألة التمييز هذا الحديث وحديث محمود بن الربيع الذي يقول إنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من بئر أو من دلو شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، وبين عمره إذ ذاك 5 سنوات. وكذا يشير أهل العلم إلى أنه يجوز تحمل الكافر بقصة أبي سفيان يوم أن دعاه هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة فإنه حكى عنها وتحملها وهو كافر، ثم إنه بعد أن أسلم أداها وقبل أهل العلم منه ذلك. هذا الحديث نلاحظ فيه أنه من جوامع الكلم، حيث جاءت ألفاظه يسيرة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويدخل ويندرج تحت هذا الحديث معاني كثيرة، لأنه يعد أصل في مبدأ اليقين والشك، مبدأ التعامل بين اليقين والشك. ولذلك علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث قائلا: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد، والحديث لم يخرجه الشيخان، وإنما أخرجه النسائي والترمذي من أصحاب الكتب الستة، ولم يخرجه ابن ماجه، بالإضافة إلى البخاري ومسلم. قال: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، أما أحمد ففي المسند. قال: وابن حبان يعني في صحيحه، والحاكم يعني في مستدركه من حديث بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. قال: وصححه الترمذي. وابو الحوراء السعدي قال الاكثرون اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائي وابن حبان، وتوقف احمد في ان ابا الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان، ومال الى التفرقة بينهما، يعني انهما شخصان وليس شخصا واحد. وقال الجوزجاني: أبو الحوراء مجهول لا يعرف. قال: وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، يعني يرويه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث، وهي: فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة. قال: وقد أخرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة عن أنس، يعني على أنه شاهد. عن أنس حيث يشهد لحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس، يعني الموقوف أجود من المرفوع. والسبب اختلاف الرواة. قال: وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، أي فيكون شاهدا آخر لحديث الحسن. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا من قول ابن عمر، يعني أن الصحيح إنه موقوف. وعن عمر، يعني إن عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه. ويروى عن مالك من قوله، يعني من كلام الإمام مالك، ويعتبر في هذه الحال حديث مقطوع، لأن مالك رحمه الله من أتباع التابعين.